الحمد لله جل جلاله. سبحانه قد بدت في الخلق صفاته وخصاله، وعز عن الوصف نوره وكماله. سبحانه له العظمة والكبرياء، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. حاز كل الجمال والكمال صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نواصل حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر بعض شمائله الندية التي حباه بها رب البرية سبحانه، فكان خير خلق الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان عظيما في طفولته، كان عظيما في شبابه ورجولته، كان عظيما في قيادته، كان عظيما في رسالته، كان عظيما في عطائه، كان عظيما في عفوه ومسامحته صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان خير خلق الله مع أعدائه وليس مع أصدقائه؟ تحدثنا في الجمعة السابقة عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أحبابه وأصدقائه وأصحابه ومن حوله من زوجات ونساء وبنات وأطفال ورجال وأصدقاء. تحدثنا عن شمائله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأتي بالعجائب صلى الله عليه وسلم. واليوم أيها الأحبة، نذكر طرفا صغيرا آخر من ذلك النور الهادي من حياة المبعوث المعظم صلى الله عليه وسلم. العفو من شمائل رسول الله، التسامح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مع أصحابه وأصدقائه وإنما مع أعدائه. صلوا عليه وسلموا تسليما. العفو والتسامح والكرم من صفات الله جل جلاله، ولا يستطيع العفو إلا عظيم. لا يستطيع أن يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه إلا عظيم. رجل يمتلك نفسا قوية وشجاعة فتية، رجل يستطيع أن يعفو عن عدوه، هذا رجل عظيم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العفو والمسامحة والكرم من صفات رب البرية، تخلق بها سيدنا وحبيبنا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن ذلك بأمر الله، قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص من فقهاء المسلمين يقول: هذه الآية موجودة في التوراة، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مذكور بعفوه ومسامحته وأخلاقه الطيبة في التوراة والإنجيل، في الكتب السابقة هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم من شمائله العفو وردت في التوراة. لم يكن العفو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يلا روح أنا سامحتك، لا لا، الحكاية دي سهلة. لم يكن العفو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل موقف بسيط، إنما الكبيرة من عدهاش. لا، طب صلوا عليه. في الفتح الأعظم، فتح مكة، البلد الحبيب، العاصمة المقدسة، وفيها ابن عمه وعمته وابن خاله وخالته، وقد آذوه أشد الإيذاء أكثر من الناس الغرب، الناس قريبه هم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عاد منتصرا فاتحا دخل صلى الله عليه وسلم متواضعا، واضعا رأسه على ناقته، واحد داخل بقيادة جيش معظم عشان يفتح البلد التي أذلت أصحابه وقتلت أحبابه وأخرجوه منها صلى الله عليه وسلم، دخلها متواضعا، داخل على أهله، على أولاد عمه وأولاد خالته. والعفو مع الأهل من كبار الشيم، الحرب مع الأهل مش كويسة حتى ولو انتصرت فيه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف عند الكعبة الوقفة الشهيرة وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم، أخ كريم، وابن أخ كريم، أنت ابن ناس أصلة، العفو عندك يا رسول الله مأمول، مش منتظرين منك حاجة صعبة. تعرفوا إيه أكتر حاجة كانت بتأذي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن العرب حلماء، العرب كرماء، عرب الجاهلية قبل الإسلام كان عندهم صفات عظيمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان متضايق جدا لأنه ما كانوا يعملوا كده مع الكبراء والعظماء والآباء، يفخموهم، يعظم كلمة أبوه ولا عمه حتى لو على رقبته، إلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعاملوا الناس كلها كويس إلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستغرب. لا، كان يعامل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معاملة مختلفة، فسيدنا النبي بيحب أهله، لا يجازي بالسيئات إلا إحسانا صلى الله عليه وسلم، لا يجازي رسول الله بالعداوة إلا عفوا صلى الله عليه وسلم. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تسريب عليكم اليوم، لا عداوة بيني وبينكم، لا بغضاء بيني وبينكم، لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وأطلق السماح للجميع، اللي عايز يسلم يسلم، واللي عايز يفضل زي ما هو يفضل، ما أكبرش حد على شيء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فطهر الكعبة ثم خرج منها يطوف صلى الله عليه وسلم، خرج من الكعبة يطوف، فتبعه رجل يسمى فضالة ومعه خنجر مخبأ. فضالة ماشي ورا سيدنا النبي في الطواف صلى الله عليه وسلم مستني فرصة، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه، التفت إليه ضاحكا صلى الله عليه وسلم، قال له: يا فضالة عايز تقتلني؟ أتريد يا فضالة أن تقتلني؟ فطأطأ رأسه، خاف، حط رأسه في الأرض، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على صدره ودعا له، فكان أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشتات العرب لما عرفوا أن مكة أسلمت فجمعوا لرسول الله جيشا من 30,000، ولقوا في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فر المسلمون، ثم ثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعادوا إليه، ونصره الله عليهم نصرا عظيما، فأسر يومئذ 6,000 أسير، لم تحبس، 6,000 أسير مربوطين في الحبال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الأغنام والغنائم كثيرة، لا حصر فقط من الإبل 24,000، ومئات الآلاف من الأغنام، و6,000 أسير. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءته أخته الشيماء، امرأة لها خطر عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد رضعت معه، فقالت: يا رسول الله كن خير أخي، هؤلاء أقرباؤك أولاد عمومتك، يا رسول الله كن خير آخذ. فأطلق 6,000 أسير كانوا بيحاربوه من 6 ساعات. صلوا عليه، مين اللي يقدر يعمل كده؟ 6,000 أسير ما زالت الدماء على سيوفهم، أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل شفاعة امرأة. بعض الناس ما يعملش خطر أبدا، يا راجل خليك هين، فإن السماحة من الله والعفو كان من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن الحارث ابن عمه سب رسول الله سبا شديدا في بناته وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن الحارث حتى يقال أنه رضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه. فجاءت أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما الأمور هديت في مكة المكرمة وعفى النبي عن الناس، جاءت أم سلمة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، هذا ابن عمك سفيان بن الحارث يريد أن يدخل عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أذاني أحد أكثر من هذا، ابن عمي هذا هو أكثر الناس الذين آذوني، وآذوني في أهلي وعرضي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب صعب ورضاه سهل، هذه من صفات النبوة. أبو سفيان بن الحارث خد ابنه وطلع على الصحراء وقال: والله أبقى في الصحراء حتى أموت جوعا أنا وولدي، أنا كان نفسي يعفو عني، أنا غلط. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت عنه، قد سامحت، خلاص غضبي راح. فجاء سفيان فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة المكرمة جيء له بالكبار الذين آذوه وقتلوا أعمامه الناس دول كلهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن هذا ويطلق صراح هذا، إلا 4 منهم صفوان بن أمية يفكر ماذا يفعل، فركب ناقته وهرب إلى جدة، إلى جدة يريد أن يركب البحر، فأدركه عمير بن وهب صحبه أسلم قبله، أدركه عمير بن وهب فقال: أرجع يا عمير، فوالله لألقين نفسي في البحر، هغرق نفسي، لكن ما رجعلوش يذلني. قال: يا رجل، ما من الذي يذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لقد عفى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب صحبه دخل قال له: يا رسول الله، هذا صحبي، صحبه يا رسول الله، هذا صحبي. قال: قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. قال: يا رسول الله، أعطني له علامة. فأعطاه العمامة صلى الله عليه وسلم، دلوا العمامة، وكانت عمامة رسول الله مشهورة صلى الله عليه وسلم. أعطني علامة، فأعطاه العمامة، فذهب يدركه بالخيل حتى أدركه عند شاطئ البحر يريد أن يلقي نفسه، يريد أن ينتحر. صفوان بن أمي من كبار مكة، أحد 4 الذين أهدر الرسول دمهم صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا وهب، والله لقد عفى عنك رسول الله. ده عمير بن وهب، وده أبو وهب اللي هو صفوان. قال: يا أبا وهب، قد عفى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذبت، معقول؟ مش ممكن، مش ممكن بعد اللي عملنا فيه. قال: والله قد عفى عنك وهذه عمامتك. صلوا عليه. أيها الناس كونوا كبار، قد عفى عنك. شوف اللي جاي، اللي جاي أشد، اللي جاي أشد. فعاد صفوان ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أمهلني شهرين، أنا مش عايز أسلم دلوقتي، أما عفوك فجزاك الله خيرا، أما عفوك فجزاك الله خيرا، أما الإسلام ففي نفسي شيء منه، سيبني براحتي. ممكن شهرين؟ قال: 4، براحتك، أنا واثق أنك هتيجي. فانصرف صفوان بن أمية وقامت الحرب، حرب حنين. يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاي من المدينة ما معه السلاح، كان جاي في الحج والعمرة والفتح، مش ناوي على حرب، والحرب كبيرة 30,000. فقال: يا صفوان، أتعيرني أسلحتك؟ أتعيرني الدروع؟ قال: غصبا تأخذها غصب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل عيرة مضمون، استلفها واضمنها لك، اللي يبوظ منها صلحه لك وديك ثمنه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كافر. فقال صفوان: أخرج معك، أطلع يا عم تابع لحسن حاجة تضيع ولا حاجة. قال له: تعالى سيدي اتفضل. طالع معاهم في الجيش عشان يراقب السلاح اللي هو ده سلف لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ينتصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجيله الغنائم دي كلها، 24,000 بعير، مليين الوادي. فأعطى لقادة المشركين الذين أسلموا حديث أبو سفيان خذ 100، قال له كمان 100 لابني، خذ ده 300 ناقة يعني أكثر من 4 مليون جنيه دلوقتي كده، خذ فضل بسهولة يعني. كان أكرم الناس صلوا عليه، كان أهون الناس صلوا عليه، كان أسهل الناس صلوا عليه، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر. فوقف جنبه سيدنا صفوان وكان لم يسلم، قال أعطني يا محمد. قال له مالو، انت اديتنا السلاح، خد لك 100، خد لك 100، مش من حق المسلمين، لا من حقه هو، من الخمس بتاعه، وزع الغنائم على المسلمين وادى كل واحد حقه، من جيبه هو، من الخمس بتاعه صلى الله عليه وسلم. قال خذ لك 100 يا صفوان. قال يا رسول الله ما أعجب هذا الوادي، الوادي اللي مليان ده لم ترى مثله العرب، ما أعجب هذا الوادي المليء بالغنم والغنائم، لم ترى مثله العرب. قال يعجبك يا صفوان؟ عجبك شوية الغنم اللي هناك دول، وادي مليء بالغنم يعجبك يا صفوان؟ قال نعم يا رسول الله. قال هو لك، هو لسه مشرك، قال هو لك، من أكرمنا أكرمناه ومن أعطانا أعطيناه. فنظر إليه صفوان قال والله ما هذا بفعل الملوك، والله إنك لرسول الله حقا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. العفو في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عاد من حنين، احنا بس بنقي الحتة المخصوص بالعفو، انما المواقف كتير بعد الفتح، مواقف رائعة هذه في بطون الكتب، لابد ان نجمع سيرة سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، محتاجة تتجمع تجميع صح. لما عاد من حنين امر بلال ان يؤذن فوق الكعبة، اطلع يا بلال اذن. بلال، بلال بن رباح الحبشي الأسود صعد فوق ظهر الكعبة حتى تعجبت قريش، قالوا بلال فوق ظهر الكعبة، يا للرفعة يا للعظمة. أعزه الله بلا إله إلا الله، أعزه الله بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن يا بلال. يقول أبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان للرسول 3 مؤذنين رئيسيين، بلال وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة، هذا كان مؤذن سيدنا النبي في مكة المكرمة، عبد الله بن أبي مكتوم كان في المدينة. يقول أبو محذورة فخرجت أنا 10 من الفتيان، شوية شباب صغيرين يعني، خرجت أنا 10 من الفتيان نستهزئ بالأذان، أخذنا نستهزئ من بلال من الأذان بتاعه، يدنا وإحنا نقلده ونضحك ونستهزئ، ورسول الله جالس صلى الله عليه وسلم يعمل إيه مع الشباب؟ فنادى تعال، لقد سمعت صوتا جميلا من أحدكم. يطلع من الفسيخ شربات، يطلع من الموقف الوحش حاجة حلوة، يطلع من الشر خير صلى الله عليه وسلم. لقد سمعت صوتا نديا من أحدكم، تعالوا. ادانوا كده قدامي، أما شوف هم مشركين شباب صغير، فأذنوا جميعا، يقول فكنت آخرهم. أبو محذورة يقول فكنت آخرهم، فقال صلى الله عليه وسلم هذا هو، أنت أنت أنت، صوتك جميل، أنت صوت خارج يستهزأ بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يوم سيدنا النبي يعمل معه موقف كويس. يقول عبد الله وكنت أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتر اللي سمعته عنه سمع غلط، فكرهت النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نلين على شبابنا ونفهمهم صح، رضي الله عنهم وغفر الله لنا ولهم وهدانا الله أجمعين إلى الحق والصراط المستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم تعالى صوتك حلو ما شاء الله، ثم مسح على رأسه وصدره. عارف المسحة دي؟ يقول فما حلقت شعري بعده، ما حلقت الشعري، بركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سبتها على شعري. يقول فقال اذهب فأذن عند الكعبة، زي ما كان بلال بيأذن كده روح أذن. طبعا لما مسح على صدره سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صار حبيبا إليه، صار حبيبا إليه وضحك في وجهه، قال اذهب فأذن، أنت مؤذني. قال لا أعلم ماذا أقول، فعلمه النبي الأذان، عده له كلمة كلمة، حديث طويل في صحيح مسلم. وأمره فبقي أبو محذورة يؤذن في مكة المكرمة إلى أن مات، صار هو المؤذن الرسمي في مكة المكرمة عشان موقفه مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأختم بعد الفتح بعد سنة 8 رجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، فكانت تتحدث به الركبان، وكان يرسل الرسائل إلى الملوك والعظماء، إلى المقوقس وإلى غيره من كبار الدنيا. الناس كلها سمعت بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الفاتح لمكة، المنتصر في حنين، الذي عفى عن الناس. فمر به كعب بن زهير بن أبي سلم، أبوه شاعر عظيم من شعراء الجاهلية، وكان رجلا طيبا. مر به هو وأخوه، كان بيرعوا الغنم، فمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أخوه: أنظرني أذهب إلى هذا الرجل، أكلم معاه وأشوف إيه حكايته. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتوا عارفين النتيجة، انتوا عارفين النتيجة. فأسلم أخو كعب، أسلم. فكعب اتضايق قوي، اتضايق إن أخوه أسلم، وأخذ الغنم وهرب، وظل يسب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره وبناته ونسائه ونساء المسلمين. كان شاعر زي أبوه، يسب النبي سبا قاذعا صلى الله عليه وسلم، كعب بن زهير الشاعر. فأهدر النبي دمه صلى الله عليه وسلم، فظل يهرب يهرب لغاية ما راح عند كل قريبه كل حبيبه، ما حدش فتح له بابه، ما حدش قبله ولا فتح له باب، حتى ذهب إلى امرأة يحبها، يقال امرأة يحبها يقال لها سعاد، فأغلقت الباب دون، قالت له: لا روح مش فاضية لك. فلما حس بالذلة قال: لا والله، لئن أقتل بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، لئن أقتل بين يديه خير لي من هذه الذلة، بأنا سيب الراجل العظيم ده وأقعد أشتم فيه وروح للناس دول. فذهب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه. أول ما دخل قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما ذكرك أحد بسوء، كل الناس دلوا عليك أنت راجل طيب وأنك تعفو وتسامح. قال: من أنت؟ قال: أنا كعب بن زهير ابن زهير. فأنشد يقول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. ثم قال رضي الله عنه: نبئت أن رسول الله أوعدني، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور، لنور يصطضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. صلوا عليه. نبئت أن رسول الله هددني أوعدني: يا رسول الله أنا عارف أنك بتعفو، أنا عارف أنك بتسامح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه بردته صلى الله عليه وسلم، ألبسه بردته، دي البردة الأولى. عشان كده أنتوا سمعتوا طبعا القصيري هو بيتكلم عن نهج البردة، لأنه حلم أن سيدنا النبي لبسه البردة. سمعتوا عن أحمد شوقي لما عمل نهج البردة، أهو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده أصل الموقف. قام إلى كعب بن زهير الذي كان يسبه فألبسه بردته وعفى عنه ودعا له: هذا هو حبيبكم صلوا عليه. لا يزيد الله عبدا بعفو إلا عزة، لا يزيد الله عبدا بعفو إلا عزة. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وإنما أسألكم أحبتي لي ولكم صالح الدعاء: اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، وتب علينا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا وأوطاننا، واهد شبابنا، اهدنا إلى سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعفو عمن ظلمنا، وأعط من حرمنا، وأعط من حرمنا. اللهم اعفو عمن ظلمنا، فوضنا الأمر إليك وتوكلنا عليك ولجأنا إليك، يا أرحم الراحمين، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وبعثنا يوم القيامة مع سيد المرسلين، مع إمام الموحدين تحت رايته، واسقنا من يده شربة هانئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واجبر كسرنا، ووسع أرزاقنا، واشف أمراضنا، وفرج كروبنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.